حصريا على موقع djkimo.com. وما من ايام صعب علينا قوي وتقيلة، بقى يوم عن يوم عمال بيزيد حمل الشيلة. نفسنا نرتاح من تقل همومنا ولو ليلة، ولو ليلة، ونلاقي أمان. وما بين أحداث تحصل كده فجأة تخوفنا، وما بين أيام وسط المجهول وبتحدفنا، أو قلة حيلة ويا مظروف بتكتفنا في إيمان. دايما بنجيلك حتى إن كان الجناح مكسور، ونلاقي في حضنك بس يا رب في طاقة نور. بتغير وضعنا للأجمل، في الضعف القوة معاك تكمل، ولا عمر صدنا يوقف ولا بحر في يوم ولا سور. دايما سابونا، وحبايب يا ما سندنا عليهم خذلونا، أو ناس عايشين فاكرينهم بس بينسونا بينسونا. بنعيش ونشوف، وما بين لخبطة ومشاكل أوقات تحاوطنا، لحظات الشك اللي بتقلب كل حياتنا، وفرص بتضيع أوقات وحاجات يا ما تفوتنا يا ما بتفوتنا. ونتوه في حصرياً على موقع djkimo.com.